بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي القدرة والآلاء والعظمة والكبرياء، فاطر الأرض والسماء، خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، جعلهم شعوبا وقبائل وباين بينهم بالفضائل، تعبدهم بالأقوال والأعمال ليبلوهم أيكفرون أم يشكرون، لا لحاجة إليهم، إن الله لغني عن العالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، والشفيع يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى سلوك المحجة البيضاء، وعلى آله السادة الندباء صلاة دائمة بدوام الأرض والسماء، ورضي الله عن أزواجه وأصحابه البررة الأتقياء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر، من مسجد فاطمة الزهراء بزهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة. إخوتنا في رحاب الإيمان، من بشريات الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استهلال لهذه الأمسية الدينية المباركة القرآن العظيم، حيث نستمع الآن إلى تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن رب هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك

ووجدك عائلا فأغنى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. يا رب إن عظمت ذنوبي إنني عبد يلوذ بربه وينادي يا رب هذا الكون عبدك مؤمن ورضاك غاية مطلبي ومرادي. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استفتحنا هذه الأمسية الدينية بتلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح هنا بمسجد فاطمة الزهراء بزهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وعد الله عباده المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنه سيفتح عليهم فتوح العارفين وأنه ينجيهم من عذابه ويدخلهم في رحمته، حول قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حول هذه الآية الكريمة من سورة مريم يحدثنا فضيلة الشيخ عبد الغفار حمزة إبراهيم إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء بزهراء مدينة نصر. الحمد لله الذي كتب العزة لمن أطاعه واتقاه، وقضى بالذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. الحمد لله الذي جعل طاعته غاية كمال الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أخي المسلم، إننا اليوم على موعد مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يتجلى فيها تكريم الله لأهل طاعته، يتجلى فيها تكريم الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. إنها من سورة مريم، إنها قول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اسمع أخي المسلم وتأمل وتدبر أخي الحبيب معي كلام الحق سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب الخلق. ولكن أخي المسلم، هذا الود كما أخبر ودا يشع في الكون وفي الملأ الأعلى، ثم يشع في الأرض على الأرض والناس حتى يملأ الكون كله، فحق على الله سبحانه وتعالى لمن آمن به واتقاه أن يحسن الله بدايته، حق على الله سبحانه وتعالى لمن آمن به واتقاه أن يتولى الله رعايته، حق على الله سبحانه وتعالى لمن آمن به واتقاه أن يحسن الله نهايته، حق على الله سبحانه وتعالى لمن آمن به واتقاه أن يستره فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ولكن أخي المسلم، ليس كل إنسان ينال هذه المودة وهذه المحبة، إنما هي لأهل الإيمان الصادقين. فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، فما أكثر الكلام وأقل العمل، فما أكثر الكلام وأقل العمل. إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الود لأهل طاعته، لأهل الإيمان الصادقين، لمن قالوا الإيمان بألسنتهم ووقر وسكن هذا الإيمان في قلوبهم وتحركت أعضاؤهم لطاعة رب الأرض والسماء. وهذا هو مفهوم الإيمان الحقيقي أخي المسلم، ليس كلاما فحسب، وإنما الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. ولكن أخي المسلم، ما هو مفهوم الإيمان كما عرفه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نكون من أهل هذا الود ومن أهل محبة الله سبحانه وتعالى. ما هو الإيمان كما عرفه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي إلى ركبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فيقول عمر: فعجبنا له، يسأله ثم يصدقه، ثم قال له: يا محمد فأخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال له: صدق. ثم سأل أي السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة. وفي الآخر أخي المسلم، عرف الصحابة أنه جبريل جاء في صورة رجل ليعلم أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يفيدهم وما ينفعهم، وعما يجب أن يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان كما عرفه الحبيب صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان كما في رواية أخرى أخي المسلم عند الإمام أحمد في مسنده والحاكم عن ابن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما برزنا من المدينة، أي خرجنا من المدينة، أقبل علينا رجل فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين يا رجل؟ من أين أقبلت؟ فقال الرجل: من أهلي ومالي وعشيرتي. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأين تريد؟ فقال الرجل: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: قد أصبته، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا محمد علمني ما الإيمان. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل، تأمل معي أخي المسلم وتدبر كلمة جملة صغيرة، قال الرجل: أقررت يا رسول الله. كلمة قالها ما زاد عنها، أقررت يا رسول الله. إقرار، تصديق بقلبه، عزيمة على أن يعمل بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي: ثم ولى الرجل منصرفا على بعيره، أي على جمله، ونحن ننظر إليه، فسقط على هامته، أي على رأسه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ائتوني بالرجل. فوثب إليه حذيفة وعمار فأقعداه فوجد الرجل قد مات وفاضت روحه إلى بارئها، فأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه، ثم قال لأصحابه: أرأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فمه من ثمار الجنة، فقد علمت أن الرجل مات جائعا. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله إن هذا الرجل ممن قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم أخي المسلم، الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، وإنما تصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فأهل الإيمان حق على الله سبحانه وتعالى أن يحسن الله بدايتهم، حق على الله أن يتولى الله رعايتهم، حق على الله أن يحسن الله نهايتهم. أهل الإيمان حق على الله سبحانه وتعالى أن يسترهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمات الطيبة من فضيلة الشيخ عبد الغفار حمزة إبراهيم، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء بزهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث حدثنا عن قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالله تبارك وتعالى يؤيد عباده الصالحين وينصرهم ويكون معهم دائما وأبدا، يؤيد الصابرين بعزيز نصره، ويوفق المختارين للقيام بأمره، وييسر للشاكرين سبيل حمده وشكره. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نصل بحضراتكم إلى ختام فقرات هذه الأمسية الدينية مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة يا رحمة مهداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا أكرم الأكرمين كم يعاني قريب من بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان بهذه الابتهالات والتي قدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. نقلناها من مسجد فاطمة الزهراء بزهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة. فالحمد لله على التمام، وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى والآل وصحبه أهلة الكمال. من الهندسة الإذاعية لكم تحيات الزميل مصطفى الهادي، ومن أسرة المذيعين هذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.